بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي معنا أن نتذكر بعض الفوائد التي في سورة الحاقة، وهي مليئة بالفوائد والعظات والعبر، لكن نتناول بعضا منها. أول هذه الفوائد العقائدية أن الإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان، وأنه لا يستقيم إيمان إلا بالإيمان بهذا اليوم. ولهذا جاء في حديث جبريل أنه عد الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان الستة، وهذه هي عقيدة المسلمين. والمعنى هو الإيمان بما يكون بعد الموت إلى قيام الساعة، وما يكون بعد قيام الساعة إلى أن يرد المؤمنون إلى الجنة ويساق أهل الإجرام والكفر إلى النار. ولهذا في عقائد أهل السنة والجماعة وفي مختصراتهم ومطولاتهم بيان الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن المراد به ما يحصل في دار البرزخ وفي الدار الآخرة وفي المستقر، إما إلى الجنة وإما إلى النار، وما قبل ذلك من المرور على الصراط ومن الأرض ومن أخذ الكتب بالأيمان أو الشمائل، مما فصلناه سابقا في الجلسة الماضية. الفائدة الثانية أنه ينبغي على الداعية أن ينوع الأساليب في إثبات ما يريد أن يوصله من حقائق الإيمان بالله وبرسوله ومن أحكام الإسلام، حتى تستقر في أذهان المدعوين. ولهذا اتخذ القرآن هذا الأسلوب، فنجد أنه في هذه السورة أثبت هذا اليوم بعدة أساليب، منها أسلوب الاستفهام، ومنها أسلوب تغيير الألفاظ، فإنه قد سمى هذا اليوم الحاقة وسماه بالواقعة، فينبغي على الداعي أن يتخذ مثل هذا الأسلوب وأن لا يتخذ أسلوبا واحدا. من الفوائد في هذه الآيات أن الذنوب والمعاصي سبب للعذاب المعنوي والحسي، ولا غرو في ذلك، فإن الله جل وعلا بين هذا صريحا، وبينه بما يحصل أو بما حصل لمن عصى الله جل وعلا وعصى رسله. ولا شك أن الذنوب على اختلاف وتنوع كبرها وصغرها كلها شؤم وشر على الأفراد والمجتمعات. ولهذا فكل مصيبة وكل ألم وكل ضرر وشر في هذه الدنيا يحصل فهو إنما سببه الذنوب والمعاصي، كما أخبر الله جل وعلا بقضية كلية لا يستثنى منها شيء: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا من حكمة الله جل وعلا أنه لا يؤاخذ عباده ويستعجلهم بالذنوب، وإنما من الله جل وعلا على أمة محمد بالتوبة والاستغفار والرجوع. ولهذا من أسباب السعادة ومن أصول الحياة الطيبة كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد، قال: واعلم أن أسباب السعادة ثلاثة، أولها الاستغفار بعد الذنب والصبر عند الابتلاء والشكر عند النعم، والشاهد هو قوله الاستغفار عند الذنب، لأن الذنوب آلام وأضرار وشؤم وشر على القلب وعلى الجوارح وعلى الأرض وعلى البلاد والعباد، فيحصل بسبب ذلك الشقاء، ولا يرتفع هذا الشقاء وتحصل أسباب السعادة إلا بالرجوع الصادق إلى الله جل وعلا. ولهذا إن رمت برهانا واقعيا فانظر إلى أحوال الناس اليوم، تجد أنهم في كروب وأنهم في آلام ومصائب وأمراض نفسية وحسية وشرور، والأمة كلها هذا حالها، والله جل وعلا لا يظلم العباد. ما يحصل من هذه الأمور المكروهة إنما هو بسبب فشو المعاصي والذنوب، وعفو الله عنا كثير، وإلا فلو وأخذنا بما يحصل منا في هذه الأزمان لاستأصل كثيرا ممن يمشي على الأرض. فالحاصل أن الذنوب سبب للهلاك وسبب للذلة وسبب للعذاب والهوان. نسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالتوبة، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يجعلنا من أهل الطاعة والتقوى ومن أهل الإيمان والتوحيد. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية أن الله جل وعلا أمر بالتذكر والعظة حينما يشاهد الإنسان ديار الأمم التي عذبت، فإن الله جل وعلا قال في الآية: لنجعلها تذكرة، أي سفينة قوم نوح أو جنسها كما أشرنا فيما سبق، أو على أن الآية في احتمال أنها جعلناها أي الديار المهلكة تذكرة لمن يأتي بعدهم. وهذا هو شأن الإيمان وحال أهل التقوى، أنهم يتعظون ويعتبرون بالمثلات سواء فيما سبق ومضى أو بما يحصل في أزمانهم التي يعيشون فيها. ولكن حال كثير من الناس أو حال بعض الناس انقلب، وأصبح للأسف ينظر على أن ديار الأقوام المعذبة محل للآثار ومحل للسياحة ومحل ليست إلا لتذكر الأطلال، وهذا خطأ عن منهج القرآن. وإن هناك دعوة خاطئة من أقوام لا يفقهون ولا يعرفون ما هو منهج الله جل وعلا في عباده، ولهذا تجدهم لا يتخذون من هذه الديار إلا مسألة ما يتعلق بالآثار والسياحة، وإلا فالمنهج الشرعي أنه لا يجوز للإنسان أن يدخل قاصدا ديار القوم المعذبين، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا ديار الظالمين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. وفي غزوة تبوك لما مر على الحجر مدائن صالح أسرع المشي عليه الصلاة والسلام وتقنع بثوبه وأمر أن لا يستقى من آبارهم، بل أمر من عجن بماء من هذه الآبار أن تكفأ القدور وأن يؤلف ذلك العجين البهائم. أما المرور بها بدون قصد كما مر النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل الشاهد، وهو أن يتخذ الإنسان من هذا عبرة وعظة في من عصى الله ما يكون شأنه وما تكون عاقبته. وإن من المؤسف جدا أن نشاهد في هذه الأزمان دعوات لإحياء الآثار أيا كانت، لا على سبيل التذكر والعظة، وإنما على سبيل إما اتخاذها مزارا أو الدعوة إلى تعظيم من بناها ومن صنعها، أو من المقاصد التي جلها تخالف جناب التوحيد. وقد طالعتنا جريدة من الجرائد التي ليس هذا أول ما تطالعنا به، طالعتنا بمقال وهي جريدة الرياض، وقد أرسل لي بعض الإخوان مقالا لهم، مقالا لجريدة الرياض أو نشر في جريدة الرياض على أن جبلا في حائل بالمملكة أنه على هيئة تمثال يسمى في بعض البلدان تمثال أبي الهول، ودعا الكاتب إلى إحياء هذا التمثال وإلى تسهيل الطرق إليه وإلى جعله مزارا، مما يضاد ويناقض دعوة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. لقد حارب أولئك الكتاب الدعوة التي كان اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بها سفرا وحضرا ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهي دعوة التوحيد وحما جنابه. لقد حاربوا هذه الدعوة بأقلامهم إما بقصد، فنسأل الله جل وعلا أن يدرأ شرهم وأن يكبتهم وأن يطفئ فتنتهم، وإما عن جهل فنسأل الله جل وعلا أن يمن عليهم بالعلم النافع والعمل الصالح. وإن الواجب علينا لا يخلو من ثلاثة مراكز: المركز الأول ولي الأمر الذي بيده الحل والعقد، فيجب عليه أن يقوم بمسؤوليته في ردع أولئك الذين يدعون إلى الوثنية الأولى والجاهلية الجهلاء خاصة في هذه البلاد، التي قامت وإن رغمت أنوف على التوحيد الخالص منذ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود. وقامت هذه الدولة السعودية في أطوارها على الدعوة الصادقة للكتاب والسنة وعلى التوحيد والوقوف ضد كل ما يمس جناب التوحيد، حتى جاء العبد الصالح الملك عبد العزيز وكان رحمه الله موحدا في قوله وفعله وفي مملكته، وخلفه من بعده أولاده لا يرضون أن يمس جناب الألوهية وجناب التوحيد شيء، لا من جهة الأقوال ولا من جهة الأفعال ولا من جهة السلوك. وهذا شأنهم في كل مناسبة، وهذا شأنهم وحالهم في كل وقت وحين. يعرف ذلك من قرب منهم وعرفهم عن قرب ورأى توجيهاتهم، فيجب أن يعلم أولئك أن ولاة الأمر لن يرضوا ولا يرضون بشيء مما يدعون إليه أولئك الكتاب أو من يرضى بمثل كتاباتهم. فنسأل الله جل وعلا أن يعين ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين أن يكون حاميا لجناب التوحيد، وأن يهدي به أولئك الكتاب وأمثالهم، وأن يوفقه لما يرضيه جل وعلا. أما المركز الثاني فهم العلماء الذين يجب عليهم أن يتذكروا موقفهم بين يدي الرحمن، وأن أعظم ما يجب أن يهتموا به جناب التوحيد، وأن يبصروا العباد بذلك، لا يفترون ولا يملون أن يذكروا العباد بحقيقة ما خلقوا من أجله. فنبي الله صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بالتوحيد، وحج وهو ينادي بالتوحيد، وجلس في مكة وهو ينادي بحقائق التوحيد، وأقام دعوة الإسلام في المدينة، وشأنه في كل قضية وفي كل فعل وتصرف أن يحمى جانب التوحيد. ولهذا آخر رمق من أنفاسه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يذكر بقضية التوحيد. ولهذا لما أرسل معاذا أعلمه أن أول أمر يجب أن يبدأ به قبل الدعوة إلى فروع الإسلام قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله. وما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أن تكون الحياة وأن تكون الأقوال وأن تكون الأفعال وأن يكون السلوك كلها تصوير كامل وتحقيق لمقتضى لا معبود بحق إلا الله. المركز الثالث المجتمع، يجب أن يتواصل مجتمع برفض كل ما يخالف حقائق التوحيد، كل ما يخالف حقائق الإيمان بالله جل وعلا وبأركان الإيمان الستة، وأن ينبذوا ويحاربوا كل كتابة تقع في الصحف أو في كتب، وتكون المحاربة بأن يحاربوا هذه الجرائد وأن لا يشتروها وأن يقاطعوها. ألسنا فرحنا بمقاطعة الشركات التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا يكون هذا شأننا في مقاطعة ومعادات كل جريدة وكل كتابات تكون فيها دعوة إلى هدم كيان التوحيد أو هدم كيان الإسلام أو حقائق الإسلام، وإلا فنحن غير صادقين، لأن كل دعوة ليست على الإسلام فسواء كان قائلها أو دائها مسلم أو كافر يجب أن يكون الميزان واحد. فلو أن المجتمع تواصى على هذا، على معاداة كل ما يخالف الإسلام، على عدم التعامل مع كل ما يخالف الإسلام، لأصبح مجتمعنا مجتمعا نظيفا نزيها طاهرا، مجتمع إيمان صادق وتوحيد كامل، فحينئذ نرى سعادة ما بعدها سعادة وحياة طيبة عظيمة. فإن وعد الله حق، الإيمان النفسي والإيمان الاقتصادي والإيمان الفكري والإيمان الاجتماعي والإيمان الأسري، كله لا يكون إلا إذا حقق المجتمع الإيمان الصادق كما حققه أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم. من الفوائد في هذه الآيات إثبات العرش للرحمن جل وعلا، ولهذا ففي عقائد أهل السنة والجماعة والإيمان بالعرش والكرسي حق، وقد أثبت الله جل وعلا الإيمان بالعرش في آيات كثيرة. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وأما في اصطلاح أهل السنة والجماعة فعرش الرحمن سرير ذو قوائم تحمله ملائكة عظيمة شديدة، وهذا العرش كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. هذا هو تعريف العرش عند أهل السنة والجماعة، وهو حق، والإيمان به حق، والإيمان بأن الله استوى على عرشه وأنه مستغن عن هذا العرش، محيط بكل شيء كما ذكره الطحاوي في عقيدته، حق وبه نؤمن. ولهذا كانت الصحابيات على أنهن من عوام الصحابة، كان الإيمان بذلك من أولويات الأمور عنده. فعبد الله بن رواحة يقول لزوجته لما رأته مع أمته فغضبت عليه، فأول لها أنه لم يماس جاريته، قالت اقرأ القرآن، فأتى بأبيات ليرضي خاطرها، وهذا من باب التعريض. شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء طاف، وفوق العرش رب العالمين، تحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن في الجنة 100 درجة، ويقول في الحديث الصحيح الآخر إن إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن. ولقد جاء في حديث الأوعال، وهو حديث ضعيف لكن حسنه بعض أهل العلم، قال إن لما قدر النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسافة ما بين السماء إلى الأرض وأنها 500 عام، وأن كل سماء بينها وبين التي تليها 500 عام، ثم فوقه بحر ما بين أسفله إلى 500 عام، ثم فوق البحر عرش الرحمن تحمله الملائكة. ولهذا في حديث آخر في سنن أبي داود صحيح قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة حملة العرش ما بين آتقه إلى أذنه مسيرة 700 عام. فالله جل وعلا قد استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، استواء كما أن الكيف مجهول في الذات مع الإيمان بأن الله جل وعلا له ذات لا تشابه ذوات المخلوقين، فاستواءه على عرشه جل وعلا حق استواء لا يشابه استواء المخلوقين، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله جل وعلا. ومن فوائد هذه الآيات تحريم القول على الله بلا علم، ومن ذلك قضية الفتوى على الله بالجهل أو بدون علم شرعي مستوف أركانه وشروطه وآليات اجتهاده الشرعية التي بينها العلماء المحققون. فإن الله جل وعلا قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. ولا شك أن هذه قضية قطعية، لأن الله جل وعلا قال: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التقول على الله أو على رسوله بلا علم، فقال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فالحذر الحذر طلبة العلم من الفتوى، والانزلاق فيها بغير علم بفقه الشريعة أو بفقه الواقع، فإن ذلك من أعظم الجناية على الإسلام. ولهذا قال عبد الله بن المبارك: هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار دين ورهبانها؟ إذا زل الملوك عن منهج الله أو زل العلماء عن منهج الله فهذا من أعظم الخطر على الدين، وهذه جناية عظيمة ليس بعدها جناية. ولهذا فينبغي العناية بالفتوى، وأن يتحمل الإنسان المسؤولية حق قدرها، وأن يسأل الله جل وعلا العون والثبات على الأمر، وأن يسأله التوفيق والسداد. فإن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: كانت تعرض لي المسألة فأستغفر الله كثيرا حتى يأتي الله جل وعلا بجوابها، أي بفهم جوابها. هذه جل الفوائد التي نتذكرها في هذه الآية، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بها، وأن يبصرنا بحقائق دينه، وأن ينفعنا بكتابه وبسنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول الله جل وعلا سأل سائل، السؤال هو الطلب هو الدعاء، ولهذا يسمى الدعاء. إذا قلت دعوت الله أي سألت الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومعنى السؤال أيضا كما قلت هو الطلب، ولهذا في للسائل حق أي للطالب حق، ومنه قوله جل وعلا للسائل والمحروم أي الذي يطلب من الناس العون المادي. وهنا معناه الدعاء الطلب، أي أن كفار قريش دعوا أن يأتيهم العذاب، فإن النضر بن الحارث قال كما حكى الله جل وعلا عنه قل اللهم إن كان هذا، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. بعض القراء يقف يقول أو ائتنا بعذاب أليم، هذا خطأ، لأنه كل الآية مقول لهم، مقول لقولهم وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من الخطأ أن يقف النفس بك فتقول فأمطر علينا حجارة من السماء، هذا استئناف كأنك تدعو، وهذا ليس بسديد. الشاهد أنهم دعوا قالوا إن كان ما يدعو به محمد، وهذا على سبيل الاستهزاء على سبيل الاستكبار على سبيل الاستبعاد. ولهذا قال الله جل وعلا عنهم ويستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق، ألا إن الذين يمرون في الساعة لفي ضلال بعيد. كل هذا يدل على أنهم استعجلوا عذاب الله على وجه الاستبعاد، لو علموا حقا أنهم على خطأ لما دعوا على أنفسهم، ولكن هذا من باب أنهم تكبروا وتجبروا وطغوا حتى أنكروا الحقائق. فقال الله جل وعلا سأل سائل بعذاب، ولهذا وصفه جل وعلا بقوله واقع، إثبات لوقوعه وأن وقوعه محقق إما في الدنيا وإما في الآخرة. وكفار قريش حصل لهم العذاب الذي استعجلوا به وسألوا الله به على وجه الاستكبار والاستهزاء، حصل لهم العذاب في الدنيا بعذاب بدر وما بعدها من الغزوات، لأن نصر الله دولة الإسلام وخذل دعوة الشرك ودولة الشرك. وحصل أيضا وسيحصل العذاب لهم في الدار الآخرة ولا غرو في ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا عن هذا العذاب: للكافرين ليس له دافع، أي ليس له راد، ليس لها من دون الله كاشفة. إذا حقت كلمة الله إما في الدنيا أو في الآخرة فلا راد له من الله إلا هو جل وعلا. ولهذا عذاب الآخرة للكافر الذي يموت على الكفر لا ينفعه شيء، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفعهم المعاذير، لا ينفعهم الافتداء كما بين الله في الآيات التي أعقبت هذه الآيات. للكافرين ليس له دافع. هذا الألم ممن؟ من الله جل وعلا. الله جل وعلا علم، لفظ الجلالة علم على الله جل وعلا، ومعناه هو ذو الألوهية الحقة الذي له القلوب بفطرها كما خلقها الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، على حقيقة التوحيد. ولهذا لفظ الجلالة أعرف المعارف، لفظ يدل بنفسه على حقيقة التأله، وأن الألوهية والعبودية الحقة إنما تكون لله جل وعلا، فهو أصل الأسماء الحسنى. ولهذا هو الله الذي لا إله إلا هو الخالق البارئ إلى آخر الآيات. من الله ذي المعارج، أي ذي العلو، علو القهر، علو القدر، علو المكانة، ذو العلو والإجلال والعظمة والسيطرة على خلقه والتدبير لشؤونهم، وهو ذو الفضائل المتعددة والنعم المتكاثرة جل وعلا، وهو ذو الدرجات في لعباده، يعطي من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء، فالملك ملكه كل يوم هو في شأن. ومن مضامين هذا المعنى أن العمل الصالح يرفع إليه، وأن الملائكة تعرج إليه، وأن الأرواح تعرج إليه. ولهذا قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه. الملائكة هم ملائكة الرحمن، وهم خلق خلقه الله جل وعلا لعبادته وطاعته، خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم من سماه الله بعينه، ومنهم من جاء وصفه وصفا لا عينا، فالإيمان بذلك كله حق. ومعناه من في اللغة من الألوكة، وهي الرسالة، فهم رسل الله جل وعلا كما بين الله في مطلع سورة فاطر، وأنهم رسل أرسلهم إلى خلقه، ويرسلهم إلى عباده، ويرسلهم في تدبير شؤونه وفي ملكوته جل وعلا. والروح هنا قال بعض المفسرين إنه جبريل، وهو من عطف الخاص على العام للدلالة على شأنه وعظم أمره، وهذا حق. فإن الملائكة ومنهم جبريل يعرجون بمقتضى أمر الله جل وعلا في تدبير ما جعلهم الله مدبرين له بأمره عز وجل. ولهذا سمى الله جل وعلا جبريل روحا، قال: نزل به الروح الأمين. وقال بعض المفسرين، وهذا أيضا معنى حق، إن المراد جنس الروح، فالمعنى جنس الأرواح. ولهذا جاء في حديث البراء وحديث حسن أن أرواح المؤمنين، أن أرواح البشر الخلق تعرج إلى الله، فأما أرواح المؤمنين فتصل إلى أعلى عليين حتى تأتي إلى ربها وتجله وتعظمه وتثني عليه فيكرمها ويثني عليها ويجعلها في الدرجات العلى على حسب مراتبها. أما أرواح الكفار فترد عند أبواب السماء. وحينئذ فالمعنى على هذا الاعتبار أن الملائكة تعرج بشؤون خلق الله التي جعل الله تدبير هذا الخلق إليهم، وأن الأرواح تعرج إليه، وأنها كلها عروج الملائكة وعروج الروح جعله الله في جعل له من الخفة واللطافة ما يكون سريعا، بحيث أنه لو كان على المسافة المعتادة والسير المعتاد لكان في مقدار 50,000 سنة. وأما على المعنى الثاني وهو أن المراد الملائكة وجبريل، فالمراد به أنها تعرج في يوم القيامة، تعرج وتنزل بأمر الله جل وعلا لتدبر ما أمر الله بتدبيره في يوم وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة. وهذا معنى صحيح. وقد جاء في الصحيح أنه لما ذكر ما من صاحب كنز صاحب ذهب ولا فضة لا ينفق منها إلا إذا كان يوم القيامة جعلت صفائح فكوي بها جبينه وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فدل هذا على أن هذا المعنى الذي ذهب إليه المفسرون أنه معنى صحيح لكنه لا يخالف المعنى الأول. وأما ما ذكره بعض المفسرين ومنهم ابن كثير أن المراد قول بعض أو ما ذكره بعض ابن كثير عن بعض المفسرين في اختلافهم على 4 أقوال أن المراد به هو مسافة ما بين استقرار أو أصل الأرض الدنيا إلى منتهى العرش وأنه مسيرة 500,000 سنة، فهذا لا شك ورد في بعض الأحاديث لكن ليس هو المراد هنا. أو ما أشار إليه بعض المفسرين من أن المراد بهذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة أنه هو اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، فهذا فيه نظر، لهذا قال ابن كثير هو غريب. وأغرب منه ما قاله بعض العلماء أن المراد به هو أن اليوم إشارة إلى أن هذه 50,000 سنة مدة الدنيا لا يدرى كم مضى وكم بقي، وهذا قول مردود وليس بصحيح. ولهذا نرجع نقول إن هذه الآية محتملة للمعنيين الصحيحين ولا تضاد بينهما. فاصبر أي يا محمد، الصبر هو حبس النفس سواء على طاعة الله التزاما أو عن معصية الله انزجارا أو حبس النفس عن التسخط والجزع على أقدار الله المؤلمة. فالله جل وعلا يقول يا محمد اصبر على أذاهم وعلى تكذيبهم فإن الله ناصرك وناصر دعوتك. ولهذا قال اصبر صبرا جميلا، صبرا ليس فيه جزع وليس فيه شكوى وليس فيه بخ للنفس، فإن الله جل وعلا سيعاقبهم وتكون عاقبتهم مخيمة. فاصبر صبرا جميلا إنهم أي كفار قريش يرونه أي هذا العذاب، إما العذاب الدنيوي كما حصل في يوم بدر فلم يكن يتوقعون أن يكون لهم هذه العاقبة في الدنيا، أو أنهم يرونه بعيدا أي بعيد الوقوع الذي هو يوم الآخرة، وكلا الأمرين قد حصل من الكفار. ونراه قريبا أي أن الله جل وعلا يعلم أن العذاب سيقع لكن كل ما هو آت قريب. ويدخل في هذه الآية أي أن المؤمنين يرون ويعتقدون أن هذا اليوم هو يوم الآخر يوم واقع بمعنى قريب بمعنى واقع، لأن كل ما هو آت قريب. ولهذا بعثت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة: يوم تكون السماء كالمهل، أي هذا اليوم يوم القيامة، وصفه الله بما يحصل فيه من الأهوال والشدائد العظام. تكون السماء بعد تشققها وما يحصل لها من الانفطار والاضطراب كما وصفه الله جل وعلا في آيات أخرى، تكون كالمهل وهو الرصاص النحاس المذاب، يضطرب نظامها ويختلف شكلها بعد أن كانت في غاية الحبك في السماء الدنيا في هذه الدنيا. وتكون السماء وتكون الجبال كالعهن، العهن هو الصوف المصبوغ، فتكون الجبال كالعهن، يكون كالصوف المنفوش الذي تأتيه الرياح فتجعله هباء منبثا. ولهذا كما قلت سابقا وصف الله الجبال في يوم القيامة أنها تكون بأوصاف، كل وصف باعتبار مرحلة من المراحل التي تكون عليها الجبال في هذا اليوم. وفي الآخر وأخيرا تكون كالعهن المنفوش، هذه آخر مرحلة، ثم لا يرى منها شيء ولا يسأل حميم حميما. الحميم كما قلنا في الآية السابقة في الحاقة: فليس له اليوم هاهنا حميم، قلنا هو القريب. فهنا لا يسأل حميم، أي لا يسأل قريب عن قريبه، لا يسأل ولا يشتغل به ولا يسأل عن حاله. في الدنيا تجدون في العبارة لما غرقت الأم اشتغلت عن نفسها بابنتها، والقريب اشتغل عن نفسه بقريب، لكن لا في الآخرة لا، لا يسأل عنه وله شأن يغري كما جاء في الآيات الأخرى. ولهذا قال: لا يسأل حميم حميما، مشتغل بنفسه ولا يلتفت إليه ولا يسأل عنه. ولهذا طيب قد يقول قائل: يمكن أن عدم سؤاله عنه لأنه لم يره، فلو رآه سأله. فقال الله جل وعلا: يبصرونهم، أي كل واحد يبصر الآخر ويعرفه ويشاهده، ولكن له شأن يغنيه عنه. وحينئذ في هذا اليوم يود المجرم، الأصل في الإجرام هو للكافر، الإجرام إجرام الكفر، وإن كان يطلق على أهل المعاصي، لكن إذا الخلود في نار جهنم إنما هو للكافر الذي خالف التوحيد ومات على الشرك. فهذا يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي بأولاده، يود لو أنه يفتدي ويأخذون أولاده ويؤذبونهم ملائكة العذاب إلى آخره، ويفتدي من هذا العذاب الذي يراه ببنيه وصاحبته، أي زوجته وأخيه. هؤلاء هم دائما في الدنيا أقرب الناس إليك، فذكرهم الله إشارة إلى أن من عداهم من باب أولى. وفصيلته التي تؤوي، الفصيلة هي العشيرة، الجماعة، القبيلة التي تؤوي، كانت تؤوي في الدنيا تقربه إذا جاءه أمر من أمور الدهر، في نوائب الدهر من المصائب، إما دية وإما أناس يريدونه من أعدائه، كانوا يأوونه وينصرونه، ففي الآخرة لا ينفعه أحد. ولهذا قال: وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، أي حتى لو افتدى بالخلق كلهم وما يملكونه، لو كان هذا في قدرته فلن ينجيه ولن ينفعه هذا الشيء. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. كلا، أي كلمة ردع وزجر تنفي ما سبق، ليس الأمر كذلك ولن يحصل له الافتداء. ثم أكد الله جل وعلا هذا العذاب: إنها لظى، أي لظى اسم من أسماء نار جهنم، تدل في اللغة على شدة اللهب وشدة النار وعلى ديمومتها، وأنها لا في تلظ دائم، في سعر لا تنطفئ ولا يخبؤ سعيرها، وإنما هم في عذابها دائمون خالدون. كلا إنها لظى، نزاعة للشواء. الشواء هو في الأصل لحمة اللحمها أو الجلد التي يكون على الرأس، ويطلق أيضا على الأطراف اليدين والرجلين، والمراد نزاعة أنها تأكل اللحم حتى تخرق العظم، فلا يبقى إلا فؤاد يصيح، قلب يتقطع ويتعذب من هذا العذاب. هذا معنى نزاعة للشواء، بما في ذلك مكارم الوجه ولحمة الرأس حتى تقضي على بدنه جميعه، كما وصف الله جل وعلا في آيات أخرى. تدعو بلسان المقال، بعض المفسرين أراد تأويل الآية لكنها تدعو، فالله جل وعلا أخبرنا وهذا حق، فلا نؤول. تدعو بلسان مقالها وبلسان حالها، وهذا الدعاء مترتب عليه دخولهم، أنها تأخذهم أخذ عزيز مقتدر. تدعو من أدبر تولى، وهذا يطلق أدبر فلان بمعنى أعرض واستكبر، أي أدبر معناها استكبر وأعرض عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن طاعة الله فيما أوجب الله على عباده في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تدعو من أدبر وتولى وجمع المال العظيم، ولهذا قال فأوعى، أي جمع مالا أعد له الأوعية لحفظه ولكنزه. وأيضا مع هذا أوعى أنه أمسك لم ينفق، لأنه تأتي معنى كلمة أوعى بمعنى الإمساك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لا توعكي فيوعك الله عليك، أي لا تمسكي بل أنفقي ينفق الله جل وعلا عليك. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكتابه، وأن يعلمنا بما فيه، وأن يفقهنا بحقائقه وأسراره وأحكامه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه.